Book 2 50 50 في المسبح uimahallissa الجو حار اليوم tänään on kuuma هل نذهب إلى المسبح؟ mennäänkö uimahalliin؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ haluatko mennä uimaan؟ هل معك منشفة؟ onko sinulla pyyhettä؟ هل معك مايو رجالي؟ onko sinulla uimahousut؟ هل معك مايو حريمي؟ onko sinulla uimapuku؟ هل تستطيع السباحة؟ osaatko uida؟ هل تستطيع الغطس؟ osaatko sukeltaa؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ osaatko hypätä veteen؟ أين الدوش؟ missä suihku on؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ missä pukuhuone on؟ أين نظارة السباحة؟ missä uimalasit ovat؟ هل الماء عميق؟ onko vesi syvää؟ هل الماء نظيف؟ onko vesi puhdasta؟ هل الماء دافئ؟ onko vesi lämmintä؟ أنا بردان. minua paleltaa. الماء بارد جدا. vesi on liian kylmää. سأخرج الآن من الماء. lähden nyt pois vedestä. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.